بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقولوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل القصر خاص بهذا القيد عندك؟ نعم. فهذا من الحكم التي شرع الله عز وجل من أجلها القصر. من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية؟ نعم، عندك عبد الرقيب عمر بن الخطاب. فماذا أجابه؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلا صح أن الآية تشمل قصر الركعات، خلافا لمن قال إن المراد بها قصر الكيفية كما هو في صلاة الخوف، والله أعلم. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: أباح القصر بشرطين: الضرب في الأرض وخوف الكفار. ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد فأشكل عليهم. نستفيد أن الآية شملت قصر العدد وقصر الهيئة، حيث إن الخائف السفر يقصر هيئة الصلاة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهب الخوف بقي قصر العدد. ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد فأشكل عليهم. قال: فمن أهل البدع من قال: لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف، حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في سفر الأمن، وقال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة فقد كفر. كأنه أراد بذلك إما أن يكون أراد كفر النعمة، كفر دون كفر، أو أراد من رد هذا الحكم الشرعي بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس مراد مجرد أنه خالف بفعله، وإنما المراد رد هذا الحكم. قال: فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن. هذه إشارة من شيخ الإسلام أيضا على توجيه الأثر: من يرد السنة. فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنها. وقال حارثة بن وهب: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان ركعتين. وقال عبد الله بن مسعود: صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين. وقال عمر ليعلى بن أمية لما سأله عن الآية: قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر في سفر الأمن صدقة من الله، ولم يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن. فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر العدد وقصر الأركان. فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين، وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع والسجود، معنى التخفيف، كما في صلاة الخوف الشديد وصلاة الخوف اليسير. فالسفر سبب قصر العدد والخوف سبب قصر الأركان، فإذا اجتمع الأمران قصر العدد والأركان، وإن انفرد أحد السببين انفرد قصره. هذا توجيه جميل وبيان مفيد للآية. فقوله سبحانه أن تقصروا من الصلاة مطلق في هذا القصر وهذا القصر، والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر مجمل القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهي مفسرة له لا مخالفة لظاهره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه زاد المعاد: والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، وأن هذه صدقة من الله وشرع شرعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن. وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. قال: وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، كما سبقه شيخه شيخ الإسلام، وهذا هو الصحيح. وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهم. والخلاصة أن الآية فيها تخفيف من الله جل وعلا وترخيص بأن المسافر يصلي ركعتين. ما هي التي قصرت من الصلوات عندك؟ الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، تصلى ركعتين، وهذا تخفيف من الله. وإذا ضربتم في الأرض، ما معنى الضرب في الأرض؟ السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالمراد به قصر العدد. الآية تشمل قصر العدد بلا إشكال، لأن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل له الآية ليس المراد بها قصر العدد، وإنما قال صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما أمن الناس بقي الحكم بقصر الصلاة رحمة من الله وصدقة من الله. هل المغرب تقصر؟ من ذاك خطأ، لا تقصر بإجماع العلماء. والفجر أيضا لا تقصر بإجماع العلماء. من جهل بعض الناس أنه يصلي المغرب ركعتين، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.